تولع تولع تولع. واللي بيحب الغالي واللي بيحب الغالي يرفع ايده بالعالي. واللي بيحب الغالي واللي بيحب الغالي طب يرفع ايده بالعالي. هيها العريس الزين هيها العريس الزين غالي علي غالي. بجوز بجوز بجوز شير راس العزابي قد حياته مقوس. ها وين العزابي يسمع شبابي شبابي ميال العزابي شير راس المتجوز يقف فيها اهرابي. وقفوني على المخصوم قالوا هات الهوي قلت لهم على عجينة اتخبوا بالدوري. وقفوني على المخصوم قالوا لي شوي تفتيش. وقفوني على المخصوم قالوا لي شوي تفتيش كلهم على عين كينا زد سلاحه وترك الجيش. وقفوني على الجسر وانا جاي من عمان قلت لهم على عين كينا اتخبوا زي الفيران. كينا هي يقول بسلام وين عين كينا يابا كينا خدنا ودينا كينيا. كينيا نمش يلا يلا يلا يلا ايدك فوق. ولعها ولعها يا ابن العين ولعها. ها واللي بحب الغالي عيونه كلها. واللي ما يحبش كينيا عيونه كلها. دق اللي دق اللي ساعد ودق اللي. واللي يحب الغالي اللي بحب الله والنبي اشوف ريتين يا فوق لا فوق لا فوق فوق فوق فوق ولعوها. أحلى دي جي المجد نور يلا إيدك فوق إيدك فوق يلا يلا يلا. وين حبايب العريس عند وين ها. يلا ايدك فوق يلا. هي سعيد ودك اللي بالاصابع حساسه. هي سعيد ودك اللي بالاصابع حساسه او تسجيلك ناصر كاسد فن وذوق ودراسه. تسجيلات العناتي خنو ذوك ودراسة عن ألم يرد. واللي بيحب الغالي اللي بيحب الغالي طب يرفع ايده بالعالي. يلا يلا يلا يلا والله نار شباب نار أسلنا ملك طول روحك صار وليد حبيبنا وليد. يلا يلا يلا شوف الشباب شوف. ايوه كسر غشر كسر واللي سواه بيساوي غيره. وين الشباب وين شوف بعينك يلا شوف وين راحوا اهلي معروف. هل شوف بعينك يلا شوف وين راحوا اهلي معروف. هالقال ملاح احبابي وبنغني على الحروف. هالقال ملاح احبابي وبنغني على الحروف. علي شانينا عيني وسلم لي علي يعقوب. علي شانينا عيني وسلم لي علي يعقوب. ولا تنسى علي علقام يا ابو قليب الحبوب. وحي علي جربوعه حي احلى وربوعه. أهل المزرعة وابو زايد لعيونك غنى ابو الجايد. ويا عرسنا يا حبايب يا عرسنا يا حبيب لا تنسى أهل الخطيب. وحي أهل العنانية أهل سمارة عيني. وحي أهل حسوني يلا ايدك بالعين. يلا سقفوله يلا كنت بكي يلا عدلتك عدلتك عيون الشباب سعيد